الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله في هذا المجلس الثاني يعني تعليق أو توضيح بعض ألفاظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قبلها ما هو؟ وهو إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فيها دليل على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وأنه يرضى عن عباده المؤمنين كما أنهم يرضون عنه. فلما ذكر أعمالهم الصالحة أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم ما يثاء وأجل من أي نعيم، وذلك قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. فهذه الآية فادت صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وبخلاف ما تزعمه المبتدعة من أن الرضا هو الإحسان أو إرادة الإحسان، والغضب هو إرادة الانتقام. إضافة إلى أن في هذه الآية يعني بعض الدلالات، مثل أن الله عز وجل يعني قدر الجزاء من جنس العمل، فكما رضي عنهم ورضوا عنه، وأيضا الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله عز وجل هو فرض، والرضا عنه هذا أمر لازم، لكنه لا يستطيعه كل الناس لعجزهم ومشقته عليهم. وأما الرضا بكل مقتضى بكل مقضي، وهو النوع الثالث، فيقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في كل أمورهم ينبغي لهم أن يرضوا بحكم الله عز وجل وتقديره. ثم قال عز وجل: وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية فيها يعني نوعي التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالله هذا فيه توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم هذه توحيد الأسماء والصفات، واستدل بها المؤلفون على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهما مشتقتان من الرحمة، الرحمن الرحيم، من أبنية المبالغة. وذلك الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، بخلاف الرحيم، فقد يقال فلان رحيم، الملك رحيم، المدير رحيم، الوالد رحيم، أما الرحمن فلا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وثم قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا أيضا فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ومنها أن رحمته تسع كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى ومتقلب في رحمته سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يترحم بها الخلق وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. ومن أدلة الأدلة أيضا على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وأنه رحيم قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه وسعت وعمت وشملت كل شيء في الدنيا، رحم البر والفاجر، ويوم القيامة تختص رحمته سبحانه بالمتقين. فهذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأنها نوعان: رحمة عامة وهي الرحمة المشتركة دل عليها قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة خاصة وهي الخاصة بالمؤمنين كما في قوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنه أوجب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا. ولذلك جاء في الحديث لما خلق الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ولو عذب الله سبحانه وتعالى أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم كما جاء في الأثر. وليس أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أو قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم، هذا أيضا فيه إثبات صفة المغفرة والرحمة، وأنه سبحانه غفور ورحيم. بل أعظم من ذلك قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه وكلاءته ورحمته أعظم خير من حفظكم. وأيضا أنه أرحم الراحمين فلا أرحم منه سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات إثبات صفة اسم الحفيظ فالله خير حافظ، وإثبات صفة الرحيم، وإثبات صفة اسمه أيضا أنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وقال المؤلف وقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه في آية القتل العمد، توعد الله عز وجل القاتل من يقتل المؤمن متعمدا بهذا الجزاء العظيم، لكنه قال سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني مقيما فيها وغضب الله عليه، هذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. ولعنه، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعد له عذابا عظيما. ففيها الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب، وفيها أيضا أن الله عز وجل يغضب، وأن الله عز وجل يلعن، لعنه الله ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا أيضا فيه دليل على إثبات صفة السخط والرضا لله سبحانه وتعالى، لأنه قال أسخط الله وكره رضوانه، يعني رضاه سبحانه وتعالى، فهو يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن إثبات ذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهذا هو قول أو هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، لأنه جاء في كتاب الله عز وجل. وفيه أيضا يعني إثبات أو ذم من أحب ما كرهه الله عز وجل، لأنه وصف أنهم وصفهم بأنه عاقبهم بقبض أرواحهم بعنف بسبب اتباعهم ما يسخط الله، فدل على أن اتباع ما يسخط الله أنه مذموم، وأن اتباع ما يرضي الله عز وجل أنه ممدوح. ولذلك قال عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا بالمعاصي انتقمنا منهم، عاقبهم الله عز وجل بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام إنما يكون بعد في أقصى أنواع العقوبة هو الانتقام، فالله سبحانه وتعالى يسمى المنتقم كما جاء عند الترمذي في تعداد أسماء الله الحسنى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا. هذه يعني مسألة مهمة، وهو أن بعض الأسماء الواردة لله عز وجل لا تطلق مفردة، بل لا بد أن تكون مقيدة. إن من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالله سبحانه وتعالى منتقم من الظالمين، منتقم من الكافرين، منتقم ممن يغضبه. وقول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، يعني أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، انبعاثهم يعني خروجهم معكم إلى الغزو، فعاقبهم بذلك فثبطهم، يعني كسلهم، أنا لا تثبت فلان عن العمل، يعني لا تكسل تجعل لا يذهب. وفيه دليل على إثبات أيضا الكره لله عز وجل. أيضا قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت هو أشد البغض. ففي هذه الآية يعني إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية فيها دليل على أن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء يوم القيامة في ظلل من الغمام. الظلل هي جمع ظلة، والظلة هو ما أظلك من السحاب، الغمام هو السحاب، والملائكة يجيئون أيضا، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة. ثم ينزل الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، وقضي الأمر أي تم أمر إهلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله عز وجل في الآخرة. ففيه دليل على أمرين من أمور العقيدة. الأمر الأول أن إتيان الله عز وجل يوم القيامة لفصل الخطاب، لفصل الخطاب بين الناس، وإتيان الملائكة المذكور هنا قيل إنه يكون نزولهم لعذاب الكفار، وقيل إنه نزول الملائكة لقبض الأرواح. وقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يعني لفصل القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك؟ قالوا هذه هي الدليل على علامات الساعة، وهي طلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها فلا تقبل التوبة بعد ذلك، قد أغلق باب التوبة. أن تقول نفس يا حسرة على من فرطت في سبيل الله، ولكن جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقوله سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية دليل، وهي محل يعني إشكاء أو خلاف لدى الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة. إذا دكت الأرض يعني إذا زلزلت الأرض وانهدم ما فيها من بناء، دكا دكا يعني تكرر هذا الدك مرة بعد مرة، وجاء ربك، هذه هي المبتدعة يقولون إنها معناها وجاء أمر ربك، يعني الذي يأتي هو أمر الله عز وجل. والصحيح أن أن أن الأصل في هذا الأمر هو حمل الآية على ظاهرها، وجاء ربك يعني جاء ربك على الوجه الذي يليق به لفصل القضاء يوم القيامة. والملك جنس الملائكة، صفا صفا يعني يصفون صفا بعد صف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في الصلاة قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف، يتراصون في الصف ويتمون الصفوف. ثم قال المؤلف وقوله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، المراد باليوم هنا هو يوم القيامة، وتشقق السماء هو انفطارها، يعني يخرج منها تنشق ويخرج منها السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحشر الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، ثم يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة. فهذه الآيات التي سبقت يعني أثبتت لله عز وجل المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية. والمؤمن يجب عليه أن يثبت لله عز وجل جميع الصفات الفعلية والقونية من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف. ودلت أيضا على أن مجيئه سبحانه وتعالى هو حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته، لأنه لا صارف، الأصل في كلام الله عز وجل أنه لا صارف له إلا إذا وجد صارف. والله عز وجل حينما قال وجاء ربك والملك صفا صفا لا يوجد ما يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز. المبتدعة قالوا أن هذا من مجاز الحذف، فقول الله عز وجل وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا أن يأتي أمر الله، وهذا غير صحيح لأنه إضمار بشيء لا يدل عليه اللفظ، فلا بد إذا أردت أن تضمر شيئا أن يوجد ما يدل عليه. الله عز وجل ذكرها مطلقة، الإتيان والمجيء الذي ورد في الآية جاء مطلقا ولا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى. أيضا هذه الآيات التي ذكرها المؤلف أثبتت أفعال الله عز وجل الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أفعال لله عز وجل، وأفعاله سبحانه وتعالى قائمة بذاته يفعلها متى يشاء، فليست يعني هي من أفعاله الاختيارية سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم تحسب. نعم. المؤلف هنا يقول قال الله عز وجل وقوله كل من عليها فان، يعني كل من على هذه الأرض يعدم ويموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد واليدين، والمؤمن يؤمن بها على وجهها من غير تكييف، على أنها حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل. ولهذا مضى، وهذا ما مضى عليه الصحابة والتابعون والأئمة ومن بعدهم، ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء والإكرام، المكرم لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وقوله عز وجل كل شيء هالك، أي أن جميع السماوات وجميع الأرض وما فيهما سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالمستثنى من الهلاك والفناء عدة أمور نظمها السيوطي، لكن الآية هنا تدل على أنه لا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الآية محل الإشكال فيها، هل معنى ذلك أن كل شيء سيهلك؟ إذا قلت على عمومها فإنها تدخل فيها الجنة والنار، ولذلك هذا محل الخلاف، هل الجنة والنار مخلوقتان أم ليستا مخلوقتين، وهل هما يهلكان أم لا؟ فقال يعني العلماء كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، ولكن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها. فعموم كل هنا بحسبه، فعموم كل بحسبه. لذلك قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن شيء، ومع ذلك الله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فمعنى ذلك أنها إنما تدمر من أراد الله تدميره، تدمر كل شيء يقبل التدمير. وكقوله عن في قصة سليمان الهدهد هنا حينما قال عن بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، وهي مع ذلك لم تؤتى ما ملكه سليمان، وإنما مقصوده أنها أوتيت كل ما شيء يحتاج إليه الملوك. فهذه الآيات فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أهل الفرقة الناجية، بخلاف ما عليه الجهمية وأشباههم ممن نفوا الوجه عن الله عز وجل أو عطلوه، وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة وغير ذلك. والمضاف إلى الله عز وجل يعني وجه الله وبيت الله وناقة الله، هل هي سواء؟ قالوا المضاف إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول أعيان قائمة بنفسها، مثل ماذا؟ بيت الله، ناقة الله، عبد الله، وصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره، فهذه إضافتها سبحانه، إضافة صفة إلى موصوف بها. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف وقوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا الآن انتقل إلى الاستدلال على صفة اليد لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخاطب إبليس فيقول: ما منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي، أي أنه سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده، كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده. وفيه إثبات، في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما حقيقتان لائقتان به عز وجل، وبخلاف ما يراه المعطلة من أن المقصود باليد هو القدرة والنعمة، فهذا يعني مخالف لأدلة الكتاب والسنة الصريحة المتكاثرة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. ولفظ اليد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين كما يقول ابن القيم وردت في أكثر من 100 موضع، كلها تدل على أنها يد حقيقية. فالله عز وجل كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، بل يداه مبسوطتان، وأدلة كثيرة. وقول المؤلف وقوله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يد الله مغلولة يقصدون أنه بخيل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فلان مغلول اليد، يعني كأنه مغلول مربوطة يده، ما يستطيع أن يمدها بالنفقة. غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالعطاء والكرم والإحسان، ففيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف قوله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني يعطي كيف يشاء، لا يرده في عطائه أحد. وقوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني احبس نفسك عن التسخط، فإنك بأعيننا يعني بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاتنا. ففيها إثبات المعية لله سبحانه وتعالى، لمن؟ للصابر لحكمه سبحانه. وفيها أيضا إثبات فعل العبد حقيقة. وقوله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني بأمرنا، بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر، جزاء لهم لأنهم كفروا بالله عز وجل، وانتصارا من الله سبحانه وتعالى لنبيه نوح عليه السلام. وقول الله عز وجل عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي أن الله أحبه محبة، أحبه وحبب الناس فيه. ألقيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه. ولتصنع على عيني، أي بمرأة ومنظر مني، يعني أن الله خلقه أحبه وحببه إلى خلقه، ورباه بمرأة منه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع علمه الأصوات، جاءت المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة لم أسمع يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو إن الله سميع بصير. فأثبت لله عز وجل صفة السمع في ثلاث مرات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع، إن الله سميع. في ثلاث مواضع يثبت الله عز وجل السمع له وأنه سميع ويسمع وأن سمعه أحاط بجميع المسموعات، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسمعه سبحانه وتعالى أحاط بجميع المسموعات، وبصره أحاط بجميع المبصرات سبحانه وتعالى. وقال عز وجل لقد قال وقال وقوله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني سمع الله، هذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. سنكتب ما قالوا، فيه أن الله عز وجل سيأمر الحفظة بكتابة ما قاله في الصحائف. فهذه الآية أثبتت صفة السمع لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وقوله عز وجل لقد سمع الله، هذا فيه تهديد، يعني تراني أسمعك، كما تقول لابنك الصغير أو للطالب تراني أسمع. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. في الآية الأخرى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو الشيء الخفي، حديث الشخص صاحبه، والنجوى هو ما يتحدث به الشخص مع رفيقه ويخفي عن غيره. السر الحديث الذي يكون بين اثنين ليس معهما ثالث، والنجوى هو الحديث الذي يكون بين اثنين لا يسمعهما الثالث الذي معهما. فالله عز وجل يسمع السر والنجوى، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله عز وجل هذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يحيط إحاطة تامة بكل مسموع سواء كان سرا أو كان نجوى. ورسل بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا فيه أيضا إثبات أن الملائكة يكتبون كل ما يقوله العبد، هذا فيه إثبات وجود الملائكة وأنهم يكتبون كل ما يكتب ما يقوله العبد. وقول الله عز وقوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، يعني يخاطب الله عز وجل موسى وهارون بأنه يسمع ويرى، يعني أسمع كلامكما وأرى مكانكما ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي ونصرتي وسمعي وبصري. هذه المعية يسميها العلماء المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والكلاءة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. كلا إن معي ربي سيهدين، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فالمعية نوعان: معية خاصة ومعية عامة. العامة هي معية العلم، فالله عز وجل يعلم كل شيء وهو معكم أينما كنتم. والمعية الخاصة هي معية القرب كما في هذه الآية: إن الله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بينهما يقول العلماء أنه إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة فهي عامة، وإذا أتت في سياق المدح والثناء فهي خاصة. إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات فهي عامة، وإذا أتت في سياق المدح والثناء فهي معية خاصة. وكل هاتين المعيتين مصاحبة للعبد من الله عز وجل. نعم. سواء المجازات هي معية عامة، أي نعم على سبيل المجازات تكون معية عامة، وعلى سبيل المدح والثناء معية خاصة، وكلهما مثبتتان لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله عز وجل يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على ما فعل؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله ليعفوا ليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، وقوله لله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذو الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، هذه الآن الآيات تتم في بيان صفات الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى، وقول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم، إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، السميع إثبات اسم السمع سميع لله، والعليم إثباتها لله سبحانه وتعالى، ففيها إثبات صفة الرؤية لله عز وجل والسمع والبصر وأن علمه محيط. ويقول العلماء أن تقديم السميع على البصير دليل على فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه، السمع أفضل من البصر لأن الله عز وجل قدمه على البصر، ولذلك الشخص الذي لا يسمع الذي يعني لا يبصر ولكنه لا يسمع لن يستفيد شيئا، فالسمع أهم للإنسان من البصر، يسمع به الحق، وإذا لم يسمع الإنسان لن يستطيع أن يتكلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني يقول يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا، استمروا على ضلالكم وباطلكم، ولا تحسبوا أن الله يخفى عليه شيء، فسيرى الله عملكم يعني سيظهر أعمالكم للناس، وهذا وعيد، يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية، لا تخفى منكم خافية، ففيها هذه الآية ماذا فيها؟ فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل إثبات صفة العلم لله عز وجل وأنه سينبئهم، يعني فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو من الأفعال الاختيارية. وسيرى الله عملكم يعني أنه سيراه، صفة الرؤية أيضا لله سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال يعني شديد المماحلة في العقوبة، والمحال هو الأخذ، شديد الأخذ سبحانه وتعالى يعني شديد المكر والكيد، ففيه تحذير من الأمن من مكر الله عز وجل، وأنه يعني إثبات مكر الله عز وجل بأعدائه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، دبروا قتل صالح عليه السلام و وعلى وجه الخفية، ومكر الله عز وجل ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني بنصر نبينا صالح وإهلاك قومه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا فيه أن الله عز وجل يمكر بالكافرين، يمكر بالظالمين بالكافرين بأعدائه، يكيد لهم كما يكيدون لأولياء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فأهل السنة والجماعة كما يقول أيضا كما هو قول الصحابة يصفون الله عز وجل بأنه شديد القوة، شديد المكر، شديد الأخذ، كما وصف نفسه في هذه الآيات: إن أخذه أليم شديد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن ربك لشديد العقاب. وهي كما سبق في ذكر الآيات التي أو الصفات التي لا تذكر يعني مفردة وإنما مضافة، فإن هذه الأفعال في حد ذاتها ليست صفة مدح. المكر ليس صفة مدح، والله عز وجل لا يوصف إلا بصفات المدح. فلذلك يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد ولا بالمكر ولا بالخداع ولا بالاستهزاء مطلقا، وإنما وجعلها مضافة إلى فعل الظالمين. فالله عز وجل يمكر ويخادع ويستهزئ، لكنه بطريق المقابلة لأعدائه. فهو وصف نفسه بالكيد والخداع على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. إن تبدو خير، ويقال عز وجل إن تبدو خيرا أو تخفوه، يعني تظهروا خيرا أو تعملونه سرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. العفو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنب، والغفور عفوا قديرا، القدير هو القادر على كل شيء. ففيه صفة إثبات القدرة لله عز وجل، وأنه قدير وأنه عفو. وقوله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الصفح العفو هو الستر، والصفح هو الإعراض. فالصفح أبلغ من العفو، الصفح أبلغ من العفو. أنت تعفو عن الشخص لكنك قد يعني قد تعاقبه أو قد تؤذيه، لكن الصفح هو أن تعرض عنه، لا تحاسب على شيء ولا حتى عتاب، كأنك لويت وجهك عنه وأعرضت عنه. فيقولون الصفح لا لوم فيه ولا عتاب، فهو أبلغ من العفو. قد أعفو لكنني بعد أن أثبت العقوبة أعفو بعد ذلك، إذا ثبت أن الحق لي عفوت. لكن الصفح هو أنك ما تلتفت له إطلاقا، ما تلتفت له ولا كان نفع شيء. ولذلك هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما في حادثة عائشة، حادثة الإفك، كان ينفق على بعض الصحابة مصطح ابن خالته، فخاض في أمر عائشة وكان رجلا مسكينا، فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح النفقة، كان قطع النفقة عن مصطح رضي الله عنهما، فردها عليه لأنه يريد يحب: ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. هذا فيه إثبات صفة المغفرة، العفو والمغفرة لله عز وجل، وأنه غفور وأنه رحيم. وقوله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا العزة هي الغلبة، وإنما تكون العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإنسان يعتز ويرتفع عزة بقدر ما معه من الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بحسب ما معهم من الإيمان وحقائقه. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه، وهو العزيز الحكيم. العزيز هو القوي الغالب، فصار عزيزا. ولذلك يقولون إن اسم العزيز لله سبحانه وتعالى له عدة معاني. المعنى الأول الممتنع عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص، والثاني أنه وذلك من ذلك قول الله عز وجل وما ذلك على الله بعزيز، ومعنى القوة من قولهم عز إذا بز، أو من عز بز قوي وعلى، ومنها الغلبة وعزني بالخطاب، يعني غلبني بالخطاب. وكل هذه المعاني مقتضية اسمه سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. قال عز وجل وقوله سبحانه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا إبليس يحلف بعزة الله سبحانه وتعالى، فيه دليل على جواز الحلف بعزة الله وكذا غيرها من صفاته بقدرة الله، وفيه أيضا دليل على أن الصفات غير مخلوقة، فالحلف بالمخلوق لا يجوز. وفيه أيضا إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، فلذلك يجوز الحلف بعزة الله ويجوز الاستعاذة بعزة الله، وذلك جاء في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقوله المريض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فدل ذلك على جواز الحلف والاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك أي تعاظم، وهذا اللفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، والبركة معناها النماء والزيادة، بركة الشيء يعني تبارك الشيء يعني زاد ونما. جاءت آيات في معنى المبارك وجعلني مباركا أينما كنت، تبارك المتبارك هو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فهو مبارك، والبركة التي جاءت إليه جاءت من الله سبحانه وتعالى، وذلك يقولون لا يوصف أحد بأنه تبارك إلا الله سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام يعني ذو العزة والقدرة والقوة. نعم. قال المؤلف رحمه الله قوله وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقالوا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو له الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ما ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فاعبده, وقوله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اعبده يعني افرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره, يعني فإذا أمرتك بعبادة الله وحده معناها أنها مقتضى النهي عن عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. واصطبر لعبادته يعني اصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى, وما فيها من مشقة وعنت. هل تعلم له سمية يعني لا تعلم سبيل الإنكار, لا يمكن أن تجد له مساميا أو مشابها أو مماثلا من المخلوقين, وهذا يسمونه استفهام بمعنى النفي, يعني لا يعلم له مشابه لأنه الرب وغيره مربوب, الخالق وغيره مخلوق, والغني وغيره فقير, الكامل وغيره ناقص, فهذا دليل على أنه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يكن له مثيل, وهذه أيضا تكرر استدلال المؤلف بها في بداية الكتاب في سورة الإخلاص. قال وقوله فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا له نظراء وأشباها تعبدونهم كعبادته وتساوونهم كمثل ما تفعلون به سبحانه وتعالى, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتخاذ الند يعني يكون من الشرك الأكبر ويكون من الشرك الأصغر. من الشرك الأكبر كعبادة غير الله عز وجل, يدعو القبر أو يدعو الصنم أو يدعو الولي أو غير ذلك, هذا كله شرك أكبر. قال عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والنوع الثاني من اتخاذ الأنداد ما يدخل في الشرك الأصغر, كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت والحلف بغير الله, هذه من جعل الأنداد المخلوقين ند لله عز وجل. وذلك جاء في الصحيح حديث ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, فقال أجعلتني لله ندا, قل ما شاء الله وحده. فدل ذلك على أن عطف النبي صلى الله عليه وسلم والمخلوق على الله من جعله ندا له, إذ العاطف يقتضي المماثلة ولا مماثل لله سبحانه وتعالى. قوله وأنتم تعلمون يعني كيف تتخذون لله أندادا وهو ربكم وخالقكم ورازقكم وأنتم تعلمون عظمته سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها يعني أدلة كثيرة على تحريم عبادة غير الله وتحريم الأنداد لله عز وجل وتحريم رد على المشبه الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. فإذا كان تشبيه جعل المخلوق عطف لفظ المخلوق على لفظ الله عز وجل من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى, فمن باب أولى نزع صفات الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يتخذون أندادا يعني نظراء ومشابهين يساوونهم بالله سبحانه وتعالى في العبادة والتعظيم, يحبونهم كحب الله يعني جعلوا محبتهم لله عز وجل محبتهم لهؤلاء الأنداد كحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب قال إني لو أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي, فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك, فقال إني أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي, قال الآن يا عمر لابد أن يحب الإنسان ربه عز وجل فوق كل محبة. والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم يعرفون الله عز وجل، فمحبتهم لله لا تساويها محبة، فهذا فيه إثبات محبة الله عز وجل للمؤمنين ومحبتهم له، وأنه لا وأن من مقتضى عبادته أن لا يتخذ معه أنداد، ومن مقتضى ذلك حمده سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله، الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، فكل أنواع الحمد والثناء ورد الجميل لله سبحانه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الحميدة الخصال الجميلة وذكر صفات الجلال والعظمة كلها لله سبحانه وتعالى. أما الشكر فهو ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فالحمد والشكر سبحانه إنما يكون لله سبحانه وتعالى. والفرق أيهما أعظم، الحمد أو الشكر؟ الحمد أعظم من الشكر، والحمد لا يكون إلا لله. الشكر إنما يكون في مقابلة النعمة، الشكر يكون في مقابلة النعمة، لا يعقل أن تأتي تشكر شخص وما أسدى إليك شيء، لا معروف ولا خير ولا. أما الحمد فيكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده ومن الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، فهو مستحق لجميع أنواع الحمد. فلذلك قول الحمد لله أعظم وأكمل من قول الشكر لله، لأن الشكر إنما يكون على النعم فقط، أما الحمد فيكون على النعم وعلى غير النعم. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وحده. الذي لم يتخذ ولدا هذا رد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أن المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا العزير ابن الله، والمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. ولم يكن له شريك في الملك رد على من نافوا ملك الله عز وجل أو نافوا قدرته. ولم يكن له ولي من الذل لم يكن يعني ليس بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو معين. وكبره تكبيرا يعني عظمه عما يقول المخالفون الظالمون الكافرون تعظيما كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ففي هذه الآية تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له شريك في الملك، وأنه متفرد بصفات الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، وأنه هو المستحق للحمد وحده. وقوله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا أيضا فيه دليل على أن التسبيح ومعناه التنزيه ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، فأنا أنزه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته. والله عز وجل كل ما في السماوات وما في الأرض فهو يسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يحيي ويميت له الملك يعني هو المالك وحده، يحيي ويميت يعني بيده الحياة، دليل على أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. تمام القدرة لله فيها إثبات كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان هو القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، وسمي الفاروق فاروقا لأنه فرق الله عز وجل به بين الإسلام والكفر، وبعد أن أسلم الفاروق يعني ما صار للمشركين قوة على المسلمين. يقول العلماء كل آية ورد فيها إنزال الله فهي تدل على معنيين أو تثبت معنيين. المعنى الأول أنه منزل من الله، والمعنى الثاني أنه علو الله عز وجل. أي آية فيها أن الله أنزل فمعناها أنها دلت على أمرين، على أنه منزل من الله، والثاني إثبات العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فكل آيات التي ورد فيها نزل الفرقان أنزل الكتاب كلها دليل على أمرين: إنزال الله أنه ينزل من عنده ما يشاء، والأمر الثاني علوه سبحانه وتعالى. قال: ليكون للعالمين نذيرا، أي يعني هذا من باب العلة، أي منذرا، والإنذار هو الإعلام. الذي له ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له لكمال غناه وعدم حاجته إلى خلقه. ولذلك جعل الله عز وجل، وصف الله عز وجل بأن له ولد من أعظم الذنوب. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، بسبب أنهم وصفوا الله عز وجل بأنه يحتاج إلى ولد، خربت أو فسدت كل هذه الأمور. فهذا من أشد صور امتهاء عدم تعظيم المخلوق لله عز وجل، أن يصفه بأنه بحاجة إلى ولد، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له، وخلق كل شيء خلقه سبحانه فقدره تقديرا. هذا تقدير خلقه وطوله وسمكه ونحو ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الرزق والأجل والإحياء والإماتة، أي قدر كل أمور حياته سبحانه وتعالى. وقفنا إلى هنا ولا بقي شيء؟ نعم. وقوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا أيضا نفي الله عز وجل عن المثل والشبيه، فإنه لا يحتاج إلى الولد، وما كان معه من إله ليس معه شريك في الألوهية لتفرده بالخلق والأمر والعباد، فلا تكون عبادة إلا له سبحانه. لو أن معه غيره إذا لذهب كل إله ما خلق، لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا. إذا لذهب يعني لو أن مع الله غيره شخص يستحق العبادة لذهب كل إله مما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، يعني تغالب بعضهم على بعض كما يفعل ملوك الدنيا. سبحان الله عما يصفون، أنزه الله عز وجل سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل. فهذا برهان على أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون معه آلهة أخرى أو إله يستحق العبادة. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو المطلق والكمال المطلق من جميع الوجوه. ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.